بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد ابن محمد ابن محمود البابلسي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي الحنفي رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: ولا نجادل في القرآن بأنه مخلوق حادث، ولا نجادل في القرآن. طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه نهى عن المجادلة في القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجادلوا في القرآن، لا تجادلوا في القرآن، فإن جدالا فيه كفر، فإن جدالا فيه كفر. يعني كان الجدال في القرآن كفرا، لأن الواحد من الناس أو لأن هذا الجدال ربما يفضي إلى إنكار ما هو ثابت في القرآن الكريم، وربما يؤدي كذلك كما سيذكر الشيخ الآن يؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه من أجل هوى، من أجل أو قد يظهر للمخالف للمجادل أن الحق مع خصمه فلا يتبعه تكبرا. فإذا ظهر أن الحق مع خصمك وكان الحوار في القرآن فهذا نوع كفر، لا تجادل في القرآن فإن جدالا فيه كفر. كذلك في الحديث في صحيح مسلم أظن أن عبد الله بن عمر قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوما، قال: فسمعت أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، باختلافهم في الكتاب. فقال الشيخ رحمه الله: ولا نجادل في القرآن. ما هو الجدل؟ الجدل كما قال ابن الأثير هو مقابلة الحجة بالحجة، الجدل مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة المناظرة والمخاصمة هنا. طبعا العلماء قالوا في الجدل، قالوا يعني قد يكون الجدل مذموما محرما، وقد يكون الجدل ممدوحا واجبا، قد يكون الجدل واجبا. نعم، الجدل المحرم المذموم هو الجدل بمعنى مقابلة الحجة بالحجة لترويج المذهب، يعني الغاية من المجادلة هي ترويج المذهب وليست الغاية الوقوف على الحق. نعم، فلما تكون المجادلة قائمة على مقارعة الحجة بالحجة، ومقصد المجادلين أو المجادلين ترويج مذهبهم أو ترويج مذهبهم، نعم، وليس مقصدهم الوقوف على الحق، فهذه المجادلة قبيحة مذمومة محرمة. نعم، أما المجادلة التي هي محمودة شرعا ممدوحة وربما تكون واجبة هي المناظرة لغرض صحيح، المناظرة لغرض صحيح كإظهار حق وإبطال باطل. هذا النوع من المجادلة، هذا النوع من المناظرة، هذا قال العلماء عنه هو فرض كفاية، هو فرض كفاية. من خلال ما تقدم وذكرته نعلم أن المراد بالجدل في القرآن لما قال ولا نجادل في القرآن، المراد بالجدل في القرآن الذي نهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي نبه عليه الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، هو الجدل المقصود منه تقرير المذهب، تقرير المذهب دون الوقوف على الحق، دون الوقوف على الحق. أما لو كان المقصد من الحوار والمناظرة والنقاش ومقارعة الحجج في القرآن الكريم من أجل الوقوف على الحق، هذا لا مانع منه، بل هذا كما قلنا قال العلماء هذا فرض كفاية، هذا فرض كفاية، هو ممدوح ومحمود كذلك صاحبه. ولا نجادل في القرآن بأنه مخلوق حادث، بأنه مخلوق حادث. روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال كنت عند أبي حنيفة رحمه الله إذ دخل عليه جماعة في أيديهم رجلان فقالوا إن أحد هذين يقول إن القرآن مخلوق، والآخر ينازعه ويقول القرآن غير مخلوق. إذا واحد على حق يقول القرآن غير مخلوق ينازع ويحاجج الذي يقول إن القرآن مخلوق. فقال أبو حنيفة رحمه الله لا تصلوا خلفهما. يقول أبو يوسف قلت أما الذي يقول القرآن مخلوق فنعم لا نصلي خلفه، لأنه لا يقول بقدم القرآن الذي هو كلام الله وصفة الله عز وجل، وأما الآخر فما باله لا نصلي أو يعني لا نصلي خلفه. فقال سيدي أبو حنيفة رحمه الله إنهما تنازعا في الدين، تنازعا في الدين، والمنازعة في الدين بدعة، والمنازعة في الدين بدعة. يعني قد يكون المراد من هذا القصة التي رواها أبو يوسف في هذه المسألة أن هذا الذي يعني ينازع ويقول بأن القرآن غير مخلوق وأنه قديم، يعني كان حواره يعني مخاصمته في المسألة في الموضوع في المسألة يعني في موضع لا ينبغي أن يخاصم فيه، أو لعله مثلا يعني كانت حججه واهية، أو كان لا يعرف لا يجيد الجدال أو المخاصمة. لذلك أحبابي علماؤنا قالوا إذا أردت أنت أن تناظر مبطلا لا يجوز لك أن تناظره وأنت ضعيف الحجة، لا يجوز لك وإن كنت على حق، لا يجوز لك أن تناظره وأنت ضعيف الحجة، لأنك ستغلب، فإذا ما غلبت سيظن الحاضرون بأن صاحب البدعة هو المحق لأنه أفحمك لضعف حجتك، والله تعالى أعلم. إذن قوله ولا نجادل في القرآن بأنه مخلوق حادث أو من جنس الحروف والأصوات، بل نؤمن بأنه مراد الله وكلامه، يعني كأنه أراد الشيخ أن يقول إذا ما صادفك إنسان صاحب بدعة يعني قل له تعال أيها المبتدع تعال لأجتمع أنا وأنت على ما نحن متفقون عليه، ألا تؤمن معي بأن القرآن هو مراد الله وكلام الله؟ تعال لا نخوض يعني اتركنا من الخوض في أن الكلام حادث ولا قديم، ليقل أنا وأنت لأن القرآن كلام الله. لاحظ إذا لو أننا وقفنا عند هذا الحد لاجتمعنا وما تفرقنا، أما لما نريد أن نتجاوز المتفق عليه عندها تقع المنازعات، والله تعالى أعلم. قال ولا نجادل في الآيات المتشابهة ولا نؤول الآيات المتشابهات بتأويلات أهل الزيغ ابتغاء الفتنة ولا نجادل في وجوه القراءات الثابتة ولا نجادل في وجوه القراءات الثابتة بل نقرأه بكل ما سبق وهي القراءات العشرة المتواترة. قوله ونعلم أنه أي القرآن نعلم هنا بمعنى نعتقد قول هنا قوله ونعلم أي نعتقد أنه أي القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين جبرائيل عليه السلام. وهذا هذا الكلام رد لكلام الملاحدة أن القرآن وجد بإلهام طبيعي لصفاء جوهره لصفاء جوهره يعني صفاء جوهر النبي عليه الصلاة والسلام. تذكرون أنه مر معنا في درس سابق أن الفلاسفة والملاحدة والفلاسفة ماذا يقولون أو الفلاسفة يقولون يقولون بأن النبوة مكتسبة وإنما تنال بالرياضات. أي نعم الملاحدة يقولون الملاحدة يقولون هذا القرآن الذي تكلم به محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونطق به ليس وحيا وإنما كل واحد منا يستطيع الإتيان به إذا أتى بالرياضات التي أتى بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا كفر طبعا. إذا رد بقوله ونعلم أي نعتقد أن القرآن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين رد لكلام الملاحدة أن القرآن وجد بإلهام طبيعي لصفاء جوهره وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوره في نفسه هنا يعني كان يحضره في نفسه أولا نعم وبعد ذلك يمليه على أصحابه فينظمه قرآنا. والدليل على بطلان ذلك قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين. أحبابنا يعني هل رأيت أنت بأم عينيك أو سمعت بأذنك عبر التاريخ عبر التاريخ إنسانا أتى بشيء أعجز الخلق كلهم حيث لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله ثم بعد ذلك ينسب هذا الشيء لغيره؟ هذا ما يفعله عاقل لا يفعله عاقل. يعني لو كان القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وإنه لتنزيل رب العالمين. هذا وجه الاستدلال بالآية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالقرآن لم ينسبه لنفسه قال نزل به الروح الأمين يعني جبريل. وقوله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن ائتني بأبرع مؤلف وأبرع مصنف وأبرع كاتب أو ناظم أو أديب إلى غير ذلك إذا ما كتب كتابا أو خطبة أو مقالة أو قصة أو أي شيء والله لو نظر فيها باليوم الثاني لوجدته يعدل فيها بعض الكلمات ولو نظر فيها في اليوم الثالث لعدل فيها بعض الجمل ولو نظر فيها ألف ألف مرة في كل مرة يعدل ويحدث ويضيف لما استطاع أن يأتي بكتاب كامل لأن الكمال لكتاب الله فقط. قال وقوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قوله فعلمه محمدا يعني جبريل عليه السلام لما نزل به علم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن أي علم جبريل محمدا سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين القرآن المنزل إليه لقوله تعالى علمه شديد القوى. وفي التصريح بتعليم جبريل إياه يعني القرآن إبطال لتوهم الملاحدة أنه كان يصوره في نفسه. إذا القرآن ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبرنا أن الذي علمه إنما هو جبريل، لأن طبيعته وغريزته كانت تقتضي ذلك. هكذا كان، قال من الذي قال؟ الملاحدة قالوا كان يصور القرآن في نفسه، لأن طبيعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وغريزته كانت تقتضي ذلك. هو مفطور على البيان، على البلاغة، على الفصاحة، على الإعجاز بالكلام، هكذا قالوا. أو كان يلهمه جبريل ثم يأتي هو بكلام مرتب. أبدا. والدليل على بطلان هذا أن الله تعالى صرح بالتعليم والتلقين، والتعليم من الملك لا يكون إلا بأن يسمع منه الكلام فيحفظه ثم يبلغه إلى المخاطبين. قوله وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، لأن كلامه تعالى صفة قائمة بذاته، صفة قائمة بذاته. نعم. وتقدم معنا أحبابنا أن من شبه صفة من صفات الله عز وجل بشيء من صفات المخلوقين فقد كفر. قال لأن كلامه تعالى صفة قائمة بذاته، أزلي جامع للطائف، يعجز عن اتيان مثل أقصر صورة منه الإنس والجن لو اجتمعوا، يعني فكيف يكون كلام البشر الذي هو حادث ركيك بالنسبة إليه، بالنسبة إلى القرآن، كيف يكون مساويا له، كيف يكون مساويا للقرآن؟ قوله ولا نقول. نعم تفضل. قال كلامه صفة قائمة بذاته، كيف يقوم بذاته؟ أنا لا فهمت هذه العبارة. القرآن أي عبارة لم تفهمها؟ أي عبارة؟ قائمة بذاته. يا أستاذ ألم نقرأ صفات المعاني؟ صفات المعاني كلها صفات قائمة بذات الله تعالى، أين تقوم إذن هذه الصفات؟ الكلام صفة من صفات المعاني. الكلام صفة من صفات المعاني، وصفات المعاني أنت عندما تعرف القدرة مثلا تقول القدرة صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله. الإرادة صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله. العلم هكذا. كيف؟ يعني قائمة بمعنى كائنة، كيف أفهم أن قائمة بذاته؟ يعني موجودة في ذات الله عز وجل. نعم. قال أزلي جامع للطائف، يعجز عن إتيان مثل أقصر صورة أو بمثل أقصر صورة منه الإنس والجن، فكيف يكون كلام البشر الذي هو حادث ركيك بالنسبة إليه مساويا له؟ قوله ولا نقول بخلقه، لا نقول بخلق القرآن. نعم. طبعا أحبابنا تعلمون أنتم أو أكثركم أن القرآن يطلق ويراد به الكلام النفسي لله تعالى. نعم. والقرآن بهذا المعنى قديم، أعيد فأقول يطلق القرآن ويراد به الكلام النفسي لله تعالى، والقرآن بهذا المعنى قديم، ويطلق القرآن ويراد به اللفظ المقروء وهو بهذا المعنى مخلوق، لكن لا يجوز أو يمنع، يمتنع. نعم. نحن ممنوعون، يمنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم. يعني لا يجوز لي أنا أن أمسك القرآن الذي هو مكتوب وأقول هذا القرآن مخلوق، لا يجوز أن يقال هذا الكلام إلا في مقام التعليل. نعم. ولعلنا تكلمنا مطولا حول صفة الكلام فلا حاجة إلى الإعادة. فهنا لما قال وكلام الله تعالى قال ولا نقول بخلقه، ولا نقول بخلقه يعني إيش؟ وعيد أكرر، يعني لا نقول بأن الكلام القرآن الذي هو كلام الله وصفاته مخلوق، ولا نقول كذلك القرآن الذي هو بين أيدينا هذا المكتوب لا نقول عنه بأنه مخلوق إلا في مقام التعليم، لأن الكلام عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى كلام نفسي كلام نفسي قائم في ذاته تعالى ويطلق ويراد به اللفظ المقروء، وهذا يعني حادث باتفاق إلا يعني خلاف ما خرج عن بخلاف ما ذهبت إليه المجسمة. قال ولا نقول بخلقه، هذا رد لقول المعتزلة القائلين بخلق القرآن، والدليل على بطلان مذهبهم أن كلام الله صفة قائمة بذاته، فلو كان مخلوقا يلزم قيام الحادث بذاته وهو منزه عن ذلك، وقلنا يستحيل أن يقوم الحادث بالقديم، لأنه لو قام الحادث بالقديم يلزم عليه إما قدم الحادث أو حدوث القديم، خلافا لما الكرامية، الكرامية يجوزون الكلام قيام الحادث في القديم، لذلك يقولون الكلام حادث قائم في ذاته تعالى. قال وقد مر تحقيق ذلك فيما قبل، يعني أظن عند قوله وإن القرآن كلام الله عز وجل منه بدا بلا كيفية قولا، هنا تكلم الشيخ كلاما مطولا حول هذه المسألة. طيب. قوله ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نخالف جماعة المسلمين لقوله عليه الصلاة والسلام من خرج عن الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه، فقد خلع ربقة بكسر الراء، وقد يعني يجوز فتحها ولكن يعني الأشهر كسرها، فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه. الأصل في الرقة أحبابنا هي عروة في الحبل، في حبل تجعل في عنق الدابة، يمسك هذه الدابة، فاستعير للإسلام، استعيرت هذه العروة للإسلام، بمعنى معناه يعني ما يشد به نفسه من عرى الإسلام، وعرى الإسلام المراد بها أحبابنا حدوده وأحكامه. فمن خرج عن الجماعة فقد خلع رفقة الإسلام عن عنقه، وبالتالي لو عندك دابة الآن مربوطة بحبل فخلعت هذه العروة الرقة عن عنقها، ماذا يحصل بهذه الناقة مثلا؟ تلد منك ولا تستطيع بعد ذلك أن تمسكها. وكذلك الإنسان الذي ينخلع ويخرج عن جماعة المسلمين هو شبيه بتلك الناقة التي ندت بعدما كانت مربوطة بهذه الرقة. قال والإجماع حجة من حجج الشرع، والإجماع حجة من حجج الشرع، فخلافه يعني مخالفة الإجماع، مخالفة الإجماع زيغ وضلال، أراد الشيخ والله أعلم الشيخ البابتي بهذا الكلام أن يقرر لنا أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة، وأن حكم الإجماع عند أهل السنة والجماعة يثبت الحكم يقينا، الإجماع يثبت به الحكم يقينا. فالإجماع إذن عند أهل السنة والجماعة حجة قطعية. نعم، حتى قالوا يكفر من أنكر أصل الإجماع، ينكر من أنكر أصل الإجماع. يعني الإجماع كما قلنا هو حكم شرعي مستفاد من أصل، فاجتمعت الأمة على هذا الأصل ثم استنبطوا منه حكما، فقالوا يكفر من أنكر الأصل الذي اعتمد عليه الإجماع. نعم، أو قالوا يكفر من قال بأن الإجماع ليس بحجة. نعم، ليس بحجة. ولكن هناك أناس أحبابنا، هناك أناس قالوا الإجماع نعم لا يمكن أن ينعقد، يعني لا يتحقق. أنكر تحقق الإجماع في حكم ما، وقال لم يثبت إجماع في حكم ما. في بعض العلماء قال هذا الكلام، أو أنكر الإجماع الذي اختلف العلماء فيه، قال هذا لا يكفر. هذا على كل أحبابنا، مسألة الإجماع وحكم الإجماع إلى آخره، وحكم الإيمان به ومن قال بعدم الإجماع، هذه مسألة أصولية يعني لها تفريعاتها، يعني تقرأ في كتب الأصول. المهم الشيخ أراد أن يقرر لنا الآن مذهب أهل السنة والجماعة بأن الإجماع حجة قطعية، وأن الثابت بالإجماع الحكم الثابت بالإجماع هو حكم قطعي. قال والنبي عليه الصلاة والسلام حث على التمسك بالإجماع حيث قال عليكم بالسواد الأعظم، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة، وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة، لا نكفر نحن معاشر أهل السنة والجماعة، لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ما لم يستحل هذا الذنب، لا نكفر أحدا. الله، معنى هذا الكلام أحبابنا يعني هذا الشخص الذي أتى بمعصية، سواء كانت هذه المعصية كبيرة أم صغيرة، عالما هذا المرتكب لهذا الذنب، سواء كان عالما بالتحريم أو كان جاهلا بالتحريم، لا نكفره بشرط أن لا يكون ذلك الذنب من المكفرات. نعم، كمن أنكر علم الله عز وجل بالجزئيات هذا يكفر، وكمن سجد لصنم هذا يكفر، كمن علق في عنقه مثلا صليبا هذا يكفر، إلى غير ذلك من المكفرات. إذن ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. طبعا يعني هنا مسألة عدم الاستحلال مشروط ألا يكون معلوما من الدين بالضرورة، يعني قد يستحل عامي أمرا محرما مجمعا على تحريمه ولكن هو جاهل، هذا ليس معلوما من الدين بالضرورة. نعم، وارتكبه وفعله وقال هو حلال ليس بحرام، هذا لا يكفر. ليه؟ قال شرط الكفر في من يستحل حراما شرط الكفر في من يستحل حراما أن يكون هذا الذي استحله أن تكون حرمته معلومة من الدين بالضرورة، يعني مما يعلمه العام والخاص. فمن مثلا من قال من أنكر الصلاة هذا يكفر، أن وجوب الصلاة وركنيتها أنها ركن من أركان الإسلام هذا معلوم لدى الجميع. إذن هذا الكلام ليس على إطلاقه أحبابنا. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة لذلك كثيرا ما نسأل كثيرا ما وهذا للأسف ما يفعله خوارج أهل هذا الزمان عندما يرون إنسان مثلا يأتي بشاة ويذبحها أمام قبر ويقول هذا الذي ذبح هذه الشاة أنا أذبح هذه الذبيحة لسيدي عبد القادر الجيلاني. أوه لقد كفر وأشركك يا أخي على رزقك على مهلك. هذا الإنسان جاهل، أنت علمه، قل له هذا لا يجوز، قل له هذه الذبيحة لا تؤكل لأنها ذبحت لغير الله، والذبح لغير الله شرك وكفر وخروج عن الملة. ولئن سألت هذا الذي ذبح وقال هذه لسيد عبد القادر ماذا تقصد، ليقولن لك وهو عامي جاهل، ليقولن لك أقصد أن ثوابها له، أن ثوابها له، فهو لا يذبح هذه الذبيحة لأنه يعتقد أن سيد عبد القادر رحمه الله ينفع أو يضر نفعا ذاتيا أو ضرا ذاتيا، أبدا هو لا يعتقد ذلك. وكذلك عندما يرون إنسان مثلا يزور وليا صالحا وربما يقبل الحديد فينكرون عليه ويقولون هذا شرك، هذه أمور ربما نحن لا نرضى عنها ولا نحبها وننكرها، بس ولكن هذا الذي قبل هذا الحديد لو هذه الحديدة كانت مرمية على الأرض هل قبلها؟ لا يقبلها، ولكن هو يعني عنده حالة شوق عشق حب لهذا الموجود في هذا القبر دفعته هذه الحالة إلى هذا التقبيل. طبعا نحن نعلمه ونرشده، فهذا المراد إذن لا يجوز لمسلم أن يتسارع إلى تكفير الآخرين مهما كان الصادر منهم إلا بعد أن نعلم يقينا بأن هذا الذي صدر منه هذا الفعل المكفر كان عالما بأنه حرام وقد استحل محرما. عندها أن أقول له هذه ردة، هذه ردة. قال بقوله عليه الصلاة والسلام لا تكفروا أهل قبلتكم، المراد بأهل القبلة هم الذين جمعوا بين الصلاة إلى نعم فضل يتيانوا بذبيحة يعني إلى المقبرة هذا حرام يعني مولانا أنا كما أقول اسمع نحن نعلم هذا الإنسان الذي ذبح أنه لا يجوز الذبح لغير الله، وإذا أردت أن تذبح لولي صالح أو لأبيك أو لأمك تذبح الذبيحة تقول بسم الله الله أكبر اللهم اجعل ثواب هذه الذبيحة في صحيفة فلان، معلمه أن يقول ذلك، واضح؟ نحن غايتنا أن نعلم الناس وأن نخرجهم من الظلمات إلى النور، هذه مهمة الأنبياء، هذه مهمة الأنبياء وطلاب العلم وراث الأنبياء. وليس مهمتنا إذا رأينا إنسانا غريقا أن نغمسه وأن نزيده غرقا، لا. أنا أقصد وجهت جره إلى مكان يا سيدي نحن نقول له لا تذبح لا في المقبرة ولا تذبح بجانب القبر لأن هذا يعني ربما يوقعك في محظور، اذبح في أي مكان والمقبرة ليست مكانا للذبح، هكذا نعلمه ونقوله لا ينبغي أن تفعل هذا لأن هذا فيه تنجيس للمقبرة لمكان القبر، وهذا المكان الدفن هذا لعامة الناس لا يجوز استخدامه لأمور خاصة، هذا وقف لعامة المسلمين للدفن ولا يجوز استعماله في غير ما وقف له. نعم، فنعلمه هذه الأشياء. تمام، شكرا مولانا. عفوا. قال: المراد بأهل القبلة هم الذين جمعوا بين الصلاة إلى الكعبة والتصديق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشريعة، ولهذا قال المصنف فيما سبق: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين ما داموا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام معترفين. وفيه إشارة إلى أن الغلاة من الروافض، الغلاة من الروافض، نعم، وإن صلوا إلى القبلة ليسوا بداخلين في هذا، وإن صلوا إلى القبلة الغلاة من الروافض الذين يتهمون أمنا عائشة بالفاحشة، هؤلاء ليسوا مسلمين ينكرون صريح القرآن. كذلك أولئك الذين يقولون تاه الأمين تاه جبريل، كذلك هؤلاء كفرة وإن صلوا إلى قبلتنا. يقولون جبريل كان ينبغي أن ينزل على علي فأخطأ ونزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كذلك هؤلاء كفر. كذلك من الروافض من يعتقد بأن الإله قد حل في علي، وهؤلاء كذلك من الغلاة يكفرون وإن صلوا إلى القبلة. وإنما قال هذا، طبعا أحبابنا، يعني لو أنك رأيت إنسان يقول بأن الله حل في علي، لا تقل له يا كافر، قل له من يقول بأن الله حل في علي فقد كفر. يعني نعود ألسنتنا أن لا نخاطب الآخرين وأن نقول لهم يا كافر أو لقد كفرت، لا نقول هذا، وإنما نقول من أتى بهذا الفعل فقد أكفره العلماء، حكم العلماء عليه بالكفر، ولست أنا لست لا قاضيا ولا حكما، أنا ناقل، أنا أنقل كلام العلماء فقط، هذا الأسلم وهذا الأبرأ للذمة. وإنما قال هذا ردا على الخوارج الذين قالوا بأن المسلم إذا ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان، إذا ارتكب كبيرة كالزنا والربا وشرب الخمر وغير ذلك يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، هذه المعتزلة، إذا ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، هذا الخوارج. وعلى المعتزلة، وقال هذا ردا على المعتزلة الذين قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فكفر الخوارج مرتكب الذنوب الكبائر، أو نقول كفر الخوارج مرتكب المعصية مطلقا، لأن الخوارج يقولون جميع الذنوب كبائر، جعل جميع الذنوب كبائر. نعم، طبعا قد يقول قائل الخوارج هل هم كفرة؟ طبعا اختلف العلماء في الخوارج، وكأن جمهور العلماء على أن الخوارج ليسوا بكفرة. طيب الآن كيف تقولون الخوارج ليسوا بكفرة وهم يكفرون مرتكب الذنوب، مع أن من كفر مؤمنا فقد كفر، لماذا لا يكفرون؟ قال لأنهم قالوا ذلك، قالوا بأن المؤمن إذا ارتكب ذنبا فقد كفر، قالوا ذلك بتأويل للنصوص واجتهاد، فلذلك لا يكفرون، لا يكفرون، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للخوارج. أما بالنسبة للمعتزلة فقد أخرج المعتزلة مرتكب الكبيرة من الإيمان، أخرجوه من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر إلا إذا استحل المعصية التي فعلها، فجعل المعتزلة مرتكب الكبيرة جعلوه في منزلة بين منزلتين، فمرتكب الكبيرة عند المعتزلة عند الفريقين عند المعتزلة والخوارج، عند المعتزلة والخوارج مرتكب الكبيرة عند الخوارج وعند المعتزلة مخلد في النار نعم، ويعذب مرتكب الكبيرة عند الخوارج، يعذب في النار مثل عذاب الكفار. أما عند المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة يدخل النار ويخلد فيها، ولكن لا يعذب عذاب الكفار وإنما يعذب عذاب الفساق. ليه؟ قال أن المعتزلة قالوا الكبيرة تخرج صاحبها من الإيمان ولا تدخله في الكفر. لماذا لا تدخله في الكفار؟ قالوا لأنه يوجد عند مرتكب الكبيرة ركن التصديق، لأن الإيمان عند المعتزلة هو عبارة عن ثلاث أشياء: اعتقاد وإقرار وعمل نعم. فإذا اختل ركن العمل يخرج من الدين، من الإيمان، يخرج من الإيمان، وبالتالي لا يكفر. ليه؟ لأنه هو مصدق بالتوحيد ومصدق بالله ومصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نخرجه من الكفر؟ فلذلك قالوا هو يخرج في نار جهنم ويعذب فيها عذاب الفساق. نعم، وذكرت لكم كذلك أن الخوارج عندهم جميع الذنوب، ما عندهم تفصيل كبيرة وصغيرة، الخوارج جميع الذنوب عندهم كبائر وكلها تخرج من الإيمان. إذن قال: وعلى المعتزلة الذين قالوا يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، قال: ويكون بين المنزلتين، يعني المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة هو بين منزلتين، يعني إيش بين منزلتين؟ يعني مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا، وليس كما ظنه البعض أن مراد المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين هو توسط صاحب الكبيرة بين الجنة والنار. لا، ليس هذا المراد. نعم، لأن المعتزلة أحبابا يقولون نعم أن مرتكب الكبيرة إن مات وقد تاب منها فهو مخلد في الجنة، وإن مات قبل التوبة هو مخلد في النار، ولكن ماذا قلنا؟ وعذب عندهم عذاب أخف من عذاب أهل الكفر. نعم، وكما قلنا هذا مبني عندهم على أن الأعمال جزء من حقيقة الإيمان. قال: والدليل على بطلان هذا أن المؤمن لا يكفر بالذنب، لقوله تعالى: ما هو الدليل على أن المؤمن لا يحكم عليه بالكفر إذا فعل معصية؟ لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الخطاب موجه للمؤمنين المذنبين، فكيف قال سماهم مؤمنين وهم مذنبون؟ قال أمر المؤمنين المذنبين بالتوبة، إذ التوبة عبارة عن الرجوع إلى الله، التوبة عبارة عن الرجوع إلى الله بموافقة أمره بعد المخالفة، هذه هي التوبة. وقد سمى الله جل وعلا في هذه الآية، وقد سمى صاحب الذنب مؤمنا فقال يا أيها الذين آمنوا، فدل على أنه لا يخرج عن الإيمان بالذنب. ولقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين مع أن إحدى الطائفتين باغية مرتكبة للكبيرة، مرتكبة للكبيرة. ولقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فسمى قاتل النفس عمدا مؤمنا مع ارتكابه الكبيرة. ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء، سماه أخا، سماه أخا بأخوة الإسلام، فلو صار كافرا بالقتل لما جاز تسميته بالأخ، ولأن الإيمان في الحقيقة هو التصديق بالقلب والإقرار دليل عليه، فالتصديق أمر خفي لا بد من شيء ظاهر يدل عليه، جعل هذا الدليل بالإقرار. ومحل المعصية الجوارح، إذن التصديق بالقلب والإقرار دليل عليه، ومحل المعصية الجوارح، فلا تضاد بينهما، يعني يمكن أن يجتمعا بآن واحد، إقرار باللسان، تصديق بالقلب والجنان، ومعصية بالجوارح، هذا ممكن، فلا تضاد. إذ اتحاد المحل شرط له، إذ اتحاد المحل شرط له، يعني شرط للتضاد، اتحاد المحل شرط للتضاد، يعني مثلا عدم اجتماع الحركة والسكون، عدم اجتماع الحركة والسكون، هذا ايش يسمى؟ هذا يسمى تضاد، يعني الحركة والسكون متضادين، اجتماعهما ما حكمه؟ مستحيل، اجتماع الحركة والحركة مستحيل، إذا كان متى يكون مستحيلا؟ إذا كان في مكان واحد، إذا كان في مكان واحد، وإلا تجتمع الحركة والسكون في مكانين، مثلا يدي الآن ساكنة وهذه متحركة، فاجتمعت الحركة والسكون في مكانين. إذن شرط التضاد كون أن يجتمع الأمران المتضادان في مكان واحد، وهنا التصديق في القلب والمعصية بالجوارح، فلا يكون اجتماعان لأمرين متضادين. قال فما دام التصديق باقيا يكون الإيمان باقيا، ولأن الأعمال الصالحة غير داخلة في الإيمان فلا ينتفي الإيمان بانتفائها، وهذا إذا ارتكب الكبيرة ولم يستحلها، أما لو استحلها فهو كافر لإنكاره ما حرم الله تعالى بالدلائل القطعية، حرم أمرا ثبت تحريمه بأدلة قطعية. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الله. قوله ولا نقول، نحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا رد لمذهب المرجئة، هذا رد لمذهب المرجئة. سميت المرجئة مرجئة من الإرجاء بمعنى الرجاء، وذلك لأن المرجئة كانوا يقولون ويعتقدون بأنه لا تضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا تنفع مع الكفر طاعة. وقال بعضهم الإرجاء، المرجئة ثم مرجئة من الإرجاء، من الإرجاء الذي هو تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم بأي حكم كان في الدنيا. نعم، فلا نقول عنه لا من أهل الجنة ولا نقول عنه من أهل النار، إلى غير ذلك من الكلام حول المرجئة. إذن لا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، هذا رد للمرجئة، فإنهم أي المرجئة بمقابلة الخوارج، الخوارج قالوا من أتى بالمعصية فقد كفر، المرجئة قالوا المؤمن مهما فعل من المعاصي لا يضر، هذا كفر أحبابنا، هذا كفر، المرجئة كفر يكفرون إذا من قال بأنه لا تضر المعصية مع الإيمان كما لا تنفع الطاعة مع الكفر فقد كفر. إيه نعم، يعني من فعل المعصية وهو يعتقد بأن هذه المعصية لا تضره لأنه مؤمن فقد كفر بهذا الاعتقاد، فقد كفر. لذلك يعني شرط المعصية، يعني لما قال أنا فعلت المعصية ولا تضرني يعني ما، فهو يستحلها، إذن هذا نوع استحلال للمعصية والعياذ بالله. قال فإنهم في مقابلة الخوارج حيث قالوا لا يضر الذنب مع الإيمان، لا يضر الذنب مع الإيمان. إيه نعم، طبعا معنى قولهم أنه لا يضر الذنب، لا يضر الذنب مع الإيمان، مع الإيمان عفوا، أن الإنسان إذا حقق أصل الإيمان في قلبه فلن يدخل النار أبدا وإن ارتكب جميع الذنوب والآثار. إيه نعم، وهو من أهل الجنة يقينا. طبعا هذا كفر وردة والعياذ بالله. والخوارج قالوا لا ينفع الإيمان مع الذنب، انظر التقارن. يعني والدليل على إبطال مذهب المرجئة أن النصوص والأحاديث الصحيحة قد دلت على تعذيب أصحاب الكبائر بقدر ذنوبهم، فدلت على أن الذنوب قد تضر مع الإيمان، دلت على أن الذنوب قد تضر مع الإيمان. أحاديث كثيرة جدا في هذا المجال، من ذلك نذكر على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم بها، أو يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام. نعم، فإذا تضر المعصية مع الإيمان. والأحاديث كثيرة جدا في ذلك. قوله ونرجو للمحسنين من المؤمنين، أي نرجو الثواب في الآخرة لمن عمل الحسنات من المؤمنين بحكم الوعد. ثم ماذا قال؟ نرجو، يعني لا نجزم بأن واحدا من المحسنين المؤمنين مهما علت رتبته ومهما علت مكانته لا نجزم بأن واحدا منهم هو في الجنة، وإن أتى بجميع الطاعات وجميع المبرات إلى غير ذلك، لأن الخاتمة غيب، الخاتمة غيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام، يقول فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن الخاتمة غيب. إذن وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفيدخلها. إذن لا نجزم، لا نجزم لأحد بذلك. وإنما قال للفظ الرجاء لأن العمل الصالح، العمل الصالح قال نرجو للمحسنين من المؤمنين، قال عبر بلفظ الرجاء لأن العمل الصالح ليس بموجب للجزاء، الله لا يجب عليه شيء، بل الجزاء بفضل من الله، بفضل الله ورحمته. قال النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولأن العمل الصالح إنما يكون وسيلة للثواب، لأن العمل الصالح إنما يكون وسيلة للثواب إذا كان لوجه الله ومقبولا عند الله، وذلك غير معلوم. أنت لا تعلم هل أعمالك مقبولة أو غير مقبولة، ولكن تعمل على رجاء أن تكون مقبولة، وتحسن الظن بالله عز وجل أنه قبل أعمالك. الله. وذلك غير معلوم، فلا نتيقن به بل نرجو الفضل من الله. قوله ولا نشهد لهم بالجنة ولا نأمن عليهم، أي لا نأمن على المؤمنين ما يحبط عملهم والعياذ بالله من كفر أو نفاق، أو ما يحبط ثواب عملهم من عجب ورياء وسمعة. يعني الإنسان قد يقوم الليل كله، وقد يكون مخلصا، يكون مخلصا فيستيقظ في الصباح وقد أصيب بعجب، فهذا العجب ماذا يفعل؟ يحبط جميع عمله. هو كان يصلي لله ولكن أصيب بعجب فصار يقول أنا صليت. يواش على مهلك، أنت لم تصلي، الذي أعانك على الصلاة هو الله، بدليل أن أعداد لا حصر لها ممن تعلمهم وممن لا تعلمهم نائمون، ولكن أيقظك ليصطفيك فامتحنك فوقعت رسبت، لم تنجح بالامتحان. لذلك عد وتب إلى الله من العجب كي يعود الباري جل وعلا، وإن تعودوا نعود، كي يعود الباري جل وعلا ليصطفيك. فلذلك أحبابنا يعني موضوع رؤية النفس هذا نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من ذلك. الإنسان دائما محاط، فلذلك يطلب السلام الإنسان دائما من الله جل وعلا. قال لأنهم، لأن أولئك الناس الصالحون المؤمنون الذين فعلوا الطاعات غير معصومين عن ذلك، لا عن العجب ولا عن الرياء ولا غير ذلك. فما داموا في الحياة، لا فما دامهم في الحياة لا يتحقق الأمن من ذلك، إذ الاعتبار للخواتيم. وقصة بلعم ابن باعوراء مشهورة، يعني لا بأس، لا بأس أحبابنا أن نتحدث قليلا دقيقتين أو ثلاث عن بلعام أو بلعام ابن باعوراء. بلعام أو بلعام ابن باعوراء هو من بني إسرائيل، طبعا كثيركم يعلم شيئا عنه أو ربما يعلم تفصيلا عن بلعام أو بلعام ابن باعوراء. هو من بني إسرائيل وكان في زمن سيدنا موسى عليه السلام. وكان بلعام هذا أو بلعام ابن باعوراء كان، تأملوا أحبابي، كي لا نأمن مكر الله عز وجل، كي لا نأمن مكر الله، أكرر تأملوا، كان بلعام ابن باعوراء كما قال المؤرخون عنه كان بحيث إذا نظر رأى العرش، كان بحيث، كان في مكان إذا نظر رأى العرش. إيه نعم. فإذا ما هي الدرجة التي وصل إليها؟ قال علماؤنا هو المعني بقوله تبارك وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ. انتبه، هو الذي انسلخ، يعني الباري عز وجل ما سلخه، هو الذي انسلخ فسلخه الله عز وجل. نعم، فانسلخ منها، استغنى فاستغنى الله عز وجل. نعم، حتى قال العلماء، نعم، نلاحظ لما قال الباري تبارك وتعالى قال واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه، ماذا آتيناه أحبابنا؟ آتيناه آياتنا، ما قال آية واحدة، يعني أوتي آيات، الله أكبر، آيات. ثم انسلخ حتى قالوا كان في مجلسه 12,000 محبرة، يعني 12,000 طالب علم يجلسون ليكتبوا عنه ما يمليه عليهم. ثم صار بعد ذلك أن كان أول من صنف كتابا أنه كان موضوعه أنه ليس للعالم صانع، أول من صنف كتاب في الإلحاد، أول من صنف كتابا في الإلحاد. انظر كيف التحويل. حتى يذكر الشيخ القرطبي رحمه الله في تفسيره عن مالك بن دينار يحدث عن بلعام بن باعوراء، يقول بعث بلعام بن باعوراء إلى ملك، إلى ملك، ملك من الملوك، ملك من الملوك، ليأمره بالإيمان. نعم، فإذا بهذا الملك يعطيه مالا، يعطيه مالا ويعطيه ضياعا، ويعطيه ضياعا، فإذا به يغتر بالمال ويغتر بالملك والسلطة فيتبع دينه ويترك دين موسى. فنزلت هذه الآيات تبين لنا حقيقته. حتى قالوا في بلعام بن باعوراء الذي انسلخ عن آيات الله عز وجل كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة. حتى قالوا لما أقبل موسى عليه السلام في بني إسرائيل يريد قتال الجبارين، سأل الجبارون بلعام بن باعوراء، طلبوا منه يا يا يا يا يا بلعام هلا دعوت على موسى، هلا دعوت، أنت مجاب الدعوة، هلا دعوت على موسى كي ننتصر عليه؟ قال فقام ليدعو على موسى فتحول لسانه بالدعاء على أصحابه. نعم، فقيل له في ذلك يعني أنت لماذا دعوت علينا؟ بعد ذلك قال لا أقدر على أكثر مما تسمعون. حتى قال العلماء بعدها الآن ظهرت الخاتمة، اندلع والعياذ بالله لسانه على صدره، فقال هو معترفا لقد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة. لما اندلع والعياذ بالله لسانه على صدره قال لقد ذهبت مني الآن الدنيا والآخرة، فلم يبق إلا المكر والخديعة والحيلة. وقصته يعني معروفة، والحديث عنه طويل، الحديث عنه طويل. نعم، أختم الكلام عن بلعام بن باعوراء أن أحد العارفين، نعم، يعني قال والكلام الإمام الغزالي رحمه الله قال إن بعض الأنبياء سأل الله تعالى عن بلعام ابن باعوراء كيف يعني طرد بعد أن كان وكان من الكرامات تظهر على يديه إلى غير ذلك. فكان الجواب، تأملوا أحبابي، كان الجواب أن الله عز وجل قال لذلك النبي لم يشكرني يوما على ما أعطيته، لم يشكرني يوما من الأيام على ما أعطيته، ولو شكرني على ذلك مرة لما سلبتها. إذا أحبابنا كلما جاءتك نعمة من الله كلما جاءتك عطية من الله عز وجل، كلما استفدت فائدة معرفة، انسب ذلك إلى الله عز وجل، لا تنسبه لنفسك، انسب إلى التوفيق، هل توفيق من الله عز وجل. نطلب السلامة من الله سبحانه وتعالى. قال: وقصة بلعم ابن باعوراء مشهورة معروفة. قوله: ونستغفر لمسيئهم. ولعلنا أحبابنا نرى الآن بلاعم كثيرين، نرى الآن في هذا الزمان، نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يصلح جميع الأمة ظاهرا وباطنا. البلاعم في هذه الأيام كلما تكثر، فقد جاء في الحديث أنه يخرج بين يدي الدجال دجاجلة. يا ربي سلم سلم، يا ربي سلم سلم. قوله: ونستغفر لمسيئهم. وهذه الكلمة أحبها، وكلمة رائعة. يعني أنت إذا ما رأيت عالما زل لا تشهر به، لا مانع أن تذكر قصص خطئه وزلله دون أن تذكر اسمه، لا تشهر به، يعني اذكر الحادثة التي صدرت منه، إيه نعم، دون أن تشهر به كي يكون عبرة لغيره. واطلب من الإبر الله له أن يغفر له وأن يصلحه وأن يهديه. لا يضرك أن تجتمع معه في الجنة ولا تعرف أنت خاتمتك كيف تكون. يعني دائما أنزل نفسك، أنزل. مرة المرات كنا، هذا الكلام قديم، كنا في مجلس تقريبا كان موجود أكثر من 300 شيخ، فإذا بوزير الأوقاف يدخل، فجلس طبعا في صدر المجلس، وبعد 10 دقائق قدم للكلام وصار يتكلم ويمدح ويمدح ويمدح يعني رئيس البلاد إلى آخره، وكاد أن يجعله نبيا مرسلا. فكان إلى جانب شخص أحد إخواننا، فبدأ يعني يتكلم عنه. فقال له قائل، يا شيخ، اطلب من الله السلامة ولا تدري، لعلك لو كنت مكانه لقلت أكثر من ذلك. لا تعلم، لا تدري، لو أنك كنت مكانه لقلت أكثر من ذلك. هذا هو الإنصاف، هذا هو الإنصاف. عندما ترى عالما قد زل ادعو الله له، وحذاري أن تدعو عليه، ادعو الله له أن يسدد، أن يصلح. نعم، هذا ما أراه صوابا، وهذا ما يقرره الشيخ الطحاوي رحمه الله. قال: أي نطلب من الله المغفرة للمذنبين من أهل الإيمان، لأن أمرنا باستغفار بعضنا لبعض. قال الله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والملائكة والأنبياء أمروا بالاستغفار للمؤمنين، فوجب الاقتداء بهم. قال: ونخاف عليهم، أي نخاف على المذنبين من أهل الإيمان، العقاب، لأن الله تعالى أوعد بالعقاب بمخالفة أوامره، فنستغفر لهم كما نستغفر لأنفسنا، ونخاف عليهم كما نخاف على أنفسنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمنون، هل نحن أحبابي كمؤمنين الآن، أنا وأنت، هل نتصف بهذا الوصف؟ عندما نرى على شاشات التلفزة مئات الألوف وملايين من الألوف، ملايين المسلمين ينامون في البراري والصحاري بهذا البرد القارس، أو في الصيف الشتاء الحار، جوع وبرد وأمراض وخوف وعدم أمان وعدم استقرار وإهانات ومذلات وغير ذلك، هل نحن نتألم؟ هل نحن نسعى لمساعدتهم؟ هل نقدم لهم شيئا؟ هل نحن كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمنون كالجسد الواحد، أو أن الواحد منا يأكل بالأرطال إن صح التعبير كما يقول عندنا في الشام، ويشرب أي يشرب بالأسطال جمع سطل، نعم، وينام الساعات الطوال دون أن يفكر بأحد من المسلمين. يا ربي سلم سلم. النبي عليه الصلاة والسلام وصفنا بأن المؤمنون، قال المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بمجرد ما وجدنا عالم من العلماء زل أو أخطأ كلنا نتوجه ضده بالدعاء عليه وبالتشهير به. على مهلك، على مهلك، أنت معرض للزلل. إذا زللت ماذا تريد من إخوانك؟ تريد تطلب منهم أن يستروك، تطلب منهم أن يأخذوا بيدك لينجوك، تطلب منهم أن يدعوا لك بالصلاح. هذا ما ينبغي عليك أن تفعله مع غيرك. قوله ولا نقنطهم، أي لا نؤيسهم من رحمة الله مع ذنبهم، إذ القنوط من رحمة الله من أوصاف الضالين. قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله والأمن والإياس ينقلان عن الملة، يخرجان عن الملة، أي الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله، ينقلان المؤمن عن ملة الإسلام إلى الكفر، لأن الله تعالى وعد بالرحمة وأوعد بالعذاب وهو قادر عليهما. ففي الأمن عما أوعد، ففي الأمن، فأنت إذا أمنت من وعيد الله عز وجل ففي الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقوبة، وهذا كفر أن تظن أن الله عاجز عن عقوبته. وفي الإياس عن الرحمة ظن العجز عن المغفرة، وكل واحد منهما ناقل عن الملة. وقد قال الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال جل وعلا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوله وسبيل الحق بينهما، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، أي بين الأمن واليأس. أهل القبلة دائما أهل الحق، هم يعيشون بين الأمن وبين اليأس. قال وهو الوقوف بين الخوف والرجاء، إذ هو حقيقة العبودية، أن تعيش أنت خائفا، أنت أن تعيش خائفا راجيا، خائفا راجيا، تخاف معصية الله فتتركها، ترجو رحمة الله فتطيعه. قال الله تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من عقابه وطمعا في رحمته وثوابه. فالمؤمن أحبابي إذا يعيش بين الخوف والرجاء، بين خوف يحجزه عن المعصية ورجاء يدفعه إلى العمل، فالمؤمن يذكر رحمة الله فيرجوه، ويذكر عذابه فيخاف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. أن يقول الشيخ في كشف الخفاء هذا ليس بحديث لا أصل له في المرفوع، وإنما هو مأثور عن بعض السلف وهو كلام صحيح، إن هذا ليس بحديث. طبعا أحبابنا معلوم لديكم أنك إذا قرأت في كتاب قال رسول الله تقرأه كما أورده المؤلف، وبعد ذلك إذا كان غير حديث تنص بأن هذا الذي ذكره الشيخ ليس حديثا، ليس حديثا كما فعلت الآن، والله هو الهادي للصواب. قال وفيه إشارة إلى رد ما ذهب إليه الخوارج والمرجئة، فإن الخوارج أيثوا من ثواب الله بارتكاب الكبيرة، والمرجئة أمنوا من العقاب بارتكابها، فهما في طرفي التفريط والإفراط، وخير الأمور أوسطها، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذا الكلام ذكرناه في الدرس الماضي أظن أو الذي قبله. لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود بإنكار ما أدخله فيه، لأن الكفر والإيمان متضادان، فلا يبطل أحدهما إلا بإتيان الآخر. والمؤمن إنما صار مؤمنا ودخل في الإيمان بالتصديق والإقرار، فلا يصير كافرا وخارجا عن الإيمان إلا بالجحود والتكذيب. فإذا ارتكب كبيرة مع بقاء اعتقاد الجزم والتصديق والإيمان لا يخرج عن الإيمان، فلا يحكم بكفر أحد حتى يعلم منه جحود ما صار به مؤمنا. ثم قال الشيخ بعد ذلك: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.